سمع حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين. وين صلي؟ صلاة جماعة مذكورة في القرآن. وأقيموا الصلاة، هذا أمر بوجوب الصلاة. وأدوا الزكاة. واركعوا. وين؟ في بيوتنا؟ لا، مع الراكعين. ما تركع الحال. فإذا كنت فيهم فأقمت لهم، مو له، لهم الصلاة، فلتقم طائفة جماعة منهم، مو منهم، معك وليأخذوا. واو جماعة، كل هذا جماعة مع أن الوضع وضع حرب. لو كانت صلاة الفرض مقبولة إذا لقال النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما يتأثر الجيش ويمرق واحد ويرجع الثاني ويغطي واحد الثاني، ما يتصل الجيش لواحد، لا يقسم الجيش، بس أهم شيء ما تفوت الصلاة. إذا هذا أمر الله ذكرت وذكرت به، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وين صلي؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقعدوا الكمبيوتر. إيش تشوف قدام القنوات؟ تقول هذا الموضوع ايش دخل؟ انت قاعد تتكلم عن القران، هذا الموضوع ايش دخل؟ عشان احنا يا جماعه ما فهمنا صحيح. بتشوف الايات الان تفصل لنا شيء، والله يا جماعه فوجئت فيه وقد تفاجئ فيه، انتم تحس بما احس في علاقتنا مع الله. ولا يبدين زينتهن. ذكر بايات ربي، كل ايات ربي ذكرنا بها، كلام كثير دخل. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي. شوف التعبير شلون، قد سمعت ولا يبدين زينتهن ونست وهي طالعة السوق، لا باية من خصرة وضحك عليها شطان وتبجب جنز وحاط رفع راسها وكأنها محجبة. ولا يبدين زينتهن. طيب ايش بيصير لو انا سمعت هذا الكلام ودخل دكرت دكرت دكرت دكرت واعرضت ونسيت؟ وفأعرض عنها ونسي. نسي ايش؟ ما حفظ؟ لا، الموضوع ما هو حفظ تماما. ونسي ما قدمت يداه. ايش قال؟ افعال، يناظر ويتكلم ويسمع كلها في وادي، وهذا الكلام في وادي. ولا يكتب يكتب، يغض ما يغض، يصلي في المسجد ما يصلي، يبدين زينتهن تبدي زينتها. الكلام اللي هنا ما له علاقه، فهو ناسي موضوع اصلا اللي سمعه في الصلاه واللي سقطها في ختمه رمضان، اقل في رمضان، هذا كله سمعه في وادي. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ونسي ما قدمت يداه. هذا الوعد المفعول اللي سجدت انا واياك نقول سبحان ربنا. اي هم الحق المطلوب. اسال الله ان يفتح علينا ولكم جميعا. انا جعلنا. وين؟ انا جعلنا، يعني لو الان رب العالمين وانا اسمع وانسى واسوي كل اللي ابغاه بيجي، ليش بيحرمني رب العالمين؟ بيحرمني شيء واحد فقط، الله لا يحرمني واياك الا. إنا جعلنا على قلوبهم، شوف هذا، على قلوبهم إيش؟ أكنة، مثل التوابيت ينظر داخل بس يقفل ما في شيء يوصل لبرا، أكنة أن يفقهون. بخليه يقرا بس ما يحس الطعم، ما يفهم ايش قاعد يقرا، قرا وخلص 20 جزء تقول ما شاء الله وين وصل؟ قال جزء 20 ما شاء الله بالله علم. ايش صار عندك؟ لا شيء ولا شيء، لانه مقفل حقيقه. اي يفقهون، يعني ما بيحرمك الله ان يفقهون، تقرا تسمع بس يفقهون لا، خليك تقرا تقرا تقرا بس ما تدري ايش قاعد تقول. وهذه قمة الخسران. من اللي قال؟ أرجع للآية اللي افتتحت فيها هذا اللقاء، أنها كفيلة بأمر يكفيك في حياتك كلها. أعلم والله وما قدمك المقدمة إلا لسبب أعنيه، أعلم أنك لما تسمع هالمنة وهالعظمة وهالعطية العظيمة تقول هذه اللي قاعد تقدمها، عشان كذا قدمت المقدمة هذه. من لم يكن له لسان فلا تشرح له عن طعم العسل.

سألت نفسي نفس السؤال، قلت تحسين بالرحمة والذكرى؟ الله يقول في آخر الآية: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. جاني بيسأل بس هذه أبشر سألت عن تمام الأمور طيبة، ما في إجماع. مشكلتنا لما نسمع ناخذ فكرة عن القرآن أن القرآن عن مؤمنين وكافرين، هذه جماعة كانت فكرتي والله العظيم أن القرآن يتكلم عن المؤمنين والكافرين، والمؤمنون في الجنة وأنا منهم، وأن الكفار في النار وأنا ما أقدر أغيرهم. جماعة تحسون اللي أحس فيه؟ هذا اللي قاعد يقوله إخواننا. لما أسألكم بالله يا جماعة إن كنتم أو من كان منكم يحس باللي أحس فيه، والله يا جماعة أن الشيطان قاعد يضحك علينا في قضية القرآن، ومباشرة في شيطان متخصص للناس اللي يسمع وينتظر. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن. يعني يعش يعني يسمع، ما دخل كلام هنا، ما دخل في ارض الواقع. ومن يعش عن ذكر الرحمن ايش يصير له يا ربي؟ نقيض له شيطانا. هذا متخصص، بس كم يستلم؟ كم وقت الدوام؟ ساعات العمل كم؟ نقيض له شيطانا فهو له قرين. 24 ساعة معه. إيش وظيفة هذا الشيطان يا ربي؟ الوصف الوظيفي، إيش يسوي هذا الشيطان؟ وإنهم ليصدونهم، يعني الشياطين يصدون هؤلاء الذين أعرضوا. الله لا يجعلني وإياكم وذرياتنا من حبنا. وإنهم ليصدونهم عن السبيل. عندهم وظيفتين، الوظيفة الأولى يصدونهم عن السبيل، ولمن يأخذون صرف ما يأخذ صرف ما يصرف، كل أشياء يخالفها. المشكلة هذه مشكلة، هي مشكلة أعظم لها في نهاية قبل تنتهي الآية. قال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. اليوم حاصل ما عنده مشكلة، عشان كذا يا جماعة أكثر من يصلي ورا الإمام يقرأ: إن المتقين في جنات ونهر. فيجي الشيطان يصور لي صورتي وأنا عند جنات ونهر، قطوفها دانية، يحط لي صورتي كذا وأنا أنتقط القطف. لكن لما تجي آيات: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. لما يجي يقول الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. تظن أن الشيطان يجي يحط وجهي أني أستغيث؟ لا، يحط وجه ناس ثانيين. تحسون اللي يحس فيه جماعة ولا لا؟ جماعة اللي يحس اللي يحس فيه ربعي ما في ده؟ أنا ما شاء الله، إذا ربعي كثير. عشان كذا يا جماعة صارت القضية عند الشيطان أنت ليش تبكي من القرآن؟ أنت كل أمور جنة أنت لك، ليش تبكي؟ قضية تحصيل حاصل، كل كلام قاعد يقرأ وأنت ما شاء الله عليك. عشان كذا يا جماعة قلت لنفسي وأنا أقرأ هذه الآية، قلت: الله يقول بذلك لذكرى رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. والله الله ما يكذب، لو كان إيماني الإيمان اللي يرضاه رب العالمين كان صارت عندي الرحمة والذكرى، وكان كفاني المصحف هذا عن أي هم ألقى فيه دليل وألقى فيه مخرج لي. تعرف ايش قال يا شباب؟ قال لي أمور طيبة، وكمل الآية، خلص الصورة العنكبوت وامشي. فوالله يا جماعة ما تعديت الآية، ووقفت الختمة كلها، والحمد لله اني وقفتها. وقفت الختمة وين فتحت؟ فتحت على الفرس. جماعة بشوف لو كنت مؤمن حسيت، ما أحس يعني معناته مؤمن؟ في مؤمن عند الشيطان، في ميزان الشيطان، وهذا كله يا جماعة مؤمنين ميزان الشيطان. وأتحدى واحد فينا يوم من الأيام جاء الشيطان قال: أنت ترى الظاهر إيمان ضعيف. الله سبحانه شو يعدهم ويمني. نفس الوقت جاك جانب إن أمر طيب وامشي، خلص الصورة امشي، انت باقي شو تختم؟ يعدهم

نكمل نكمل فيها فتوى الآن تجي فتوى قرآن تفصيل قول فصل وما هو بالهزل والذين تدعون يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ولا الظل ولا الحروم. خذ الصاعقة بعدها كأنها نازلة من السماء على العقول التي لا تبقى. أسأل الله أن يفرقنا. قال الله وما ولا الظل ولا الحروم وما استوي الأحياء والأموات. يقول له عندك هي من البشر واحد حي واحد ميت. والله ما تروح للبشر الميت وبتروح للبشر الحي، فكيف تترك الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا إله إلا هو ثم تذهب إلى مخلوق من خلقه تحت الأرض ميت؟ إيش قال بعدها؟ إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. لكن صاحبنا هذا قال ما زال مغفل مخه. قال طيب خلاص الآن ما ندعوه، اقتنعت ما ندعوه. والله يا جماعة هذا الموقف صار معي. قال خلاص ما ندعوهم أبدا. طيب إيش رأيك نروح؟ هم يقربون إلى الله، إحنا ناس جايين محملين بذنوب ولا بعلاقة يقربون إلى الله. قلت والله لو أروح معك مشواري معك ما دام ما في حكة الضمير وإني بدعوه ما يستجيب، خلينا نتقرب إلى الله يلا نمشي. بس والله ما أتحرك بخطوة إلا عندي نذير من كتاب الله عز وجل، وأفتح سورة الزمر وأفتح سورة الزمر. سبحان الله، افتح سورة الزمر تجد العجب. لن أقرأ لك الآية اللي فيها الشاهد، ولكن سأبدأ لك من أول السورة من قول الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إيش قال بعدها؟ إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله. نعم أعبد الله. كيف أعبد؟ مخلصا له الدين. ما معنى أحد؟ ألا لله الدين الخالص. كم الآية بعد هذه الجواب؟ والذين مثل صاحبنا اتخذوا من دونه أولياء. إيش يقولون يا ربي عشان أثبت عليهم؟ ما نعبدهم، ما نعبدهم، بعثهم ما يرزقون ولا يخلقون ولا يحبون. إيش ليش تقول؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما انتهى في الآية. إن الله، والله ما ينهي الله الآيات اللي فيها أمور شركية حتى يثبت لك القول. قال الله وكلها كفر أو شرك كلها. قال الله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو يرى من هو كاذب كفار. قلت والله لا أبغى أكون كاذب ولا أبغى أكون كفار وما بدعو غير الله. قال آخر شيء هي قضية نختلف فيها. قال أجل خلاص ما ندعوهم ولا يقربونا، لكن لا تنكر لي قضية الشفاعة، هم يشفعون لنا عند الله. قلت له إذا نتوكل على الله نمشي معه نفتح سورة يونس. وهؤلاء الجماعة وكل الطوائف غير السنة والجماعة كلهم يريدون عندهم قضية تعليق غير، كل الملل كل الأديان تعليق غير، ما يبقى فيه من ما يتبع ادعو الله ورسوله والدين ولا تدعو مع الله أحدا ولا تحمي أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. إيش الختام؟ الله يقول في سورة يونس: وإذا تتلى عليهم دين ولدين تقول آية ما يقال. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا. هذا القرآن كله توحيد وإله واحد وندعو إله واحد أعطى شيء ثاني. ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل الله للنبي عليه الصلاة والسلام قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. أخي هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام المبكر. الله يقول لا تدعون إلا أنا وأنا بدعو مع الله أحد ما أقدر. طيب ليش يا رسول الله؟ شاهد التفسير. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع، مو أبتدع، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ليه؟ إني أخاف. يقول الرسالة إني أخاف. مما تخاف يا رسول الله روح إليك